بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقلنا إن في مغفرة الزلة الخفيفة دفع بالتي هي أحسن، لعله إيه يرتدع، كان أصيل يرتدع. ولذلك يقول الحق: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك في أعنف معارك العداوة ليه القتل، واحد قتل من عيلته، يبقى الدم بيعمل ايه؟ الدم بيغلي، وعايزين ننتقل في الدم اللي بيغلي ده ينزل اللطف والمسكنات. يقول: ولكم في القصاص حياة، صحيح، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان. الله، وكلمة من أخيه جاب الأخوة هنا رابط. هات واحد بقى قتل وبعدين جه صاحب الدم عفى عنه، يبقى القاتل يعرف ان حياته هبة من هذا، ما دام حياته بقت هبة من هذا يبقى يستحي ان يجعل من حياته نكدا على هذا الذي وهبه هذه الحياة، يوم ايه يتحسن. ولذلك ناس كتير يقول له بين العداوة مش عارف، يقول له ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول: دفعت بالتي هي أحسن وبرضه ما فيش فايدة. نقول له: أنت لم تدفع بالتي هي أحسن، لأنك لو دفعت بالتي هي أحسن لجاء الجواب كما قال الله، إن دفعت بالتي هي أحسن لازم يبقى لك صديق. إنما أنت تخيل لك إنك دفعت بالتي هي أحسن وعملتها تجربة، والتجربة مع الله شك، لا يعملها بطبيعتك كده تلتفت لها دخلت بطبيعتك. طب حيغفر؟ قال لك: غفران الذنب انني ما عاقبش مثل ما عاقبت، وان عاقبتم اغفر الذنب دخل، انما قد يظل اغفر الذنب ما عملش عقوبه، انا ما عملش عقوبه لكن يظل قلبي كما يقول لك بعد ما تغفر يعني طلع الذنب ده من ايه؟ من قلبك. مش يكفي انك انت ما تعملش، لا طلعه من قلبك عشان ما تفضلش ايه مشغول بيه بس كده. قال لك: واحسن. الله، احسن الى من اساء اليك. تاني احسن. قال لك: سؤل حسن البصري، قال: يا اخي بقى انا احسن لمن اساء الي؟ قال: اذا اساء اليك فقد جعل ربك في جانبك، والذي يجعل ربي في جانبي يستحق ان يكافئك، فقد انتقلت منه حسناته الي. يبقى عمل فيه جميل ولا ما عملش فيه جميل؟ ولذلك الرجل الصوفي لما بلغ ان واحد سبه في المجلس شتمه، فجاله هديه طبق من الرطب، فقال لخادمه: خذ هذا الرطب وابعث به الى فلان، روح اديه لفلان قل له: سيدي يقول لك بلغني أنك أهديت له حسناتك بالأمس، وهي بلا شك أغلى وأعظم من هديتي تلك. شوف نظر لها إيه. يبقى إذا الغفر أنا نعمل إيه؟ ما عقبش، إنما قد يظل الذنب في نفسي. قال له: لا، والعافين عن الناس. وبعدين: والله يحبه، لأنه جعل الله في جانبه. لما تيجي مثلا أنت تدخل تلاقي ولد من أولادك ضرب الولد أخوه، بتعمل ايه في الضارب والمضروب؟ بتعمل في المضروب اولا تطبطب عليه وتبوسه ومش عارف ايه، وتخصه بحاجة ان كان طالب منك حاجة تجيبها له. يقوم الواد الضارب يبوس يلاقي ضربه للأخوه جاب لي مصلحته، يقوم يقابل اخوه: ما تضرب لك كفين يا فاكر. يبقى اذا الله يريد ان يعمل ايه في الناس؟ يحننهم على بعض، معنى يحننهم على بعض عشان الحياة تبقى تساند، ما تبقاش تعاند وتعاضد، ما تبقاش تعارض. ولذلك الحق حينما يعالج هذه المسألة يعالجها في الايه؟ في حاجتين اثنين. في